على كل العين والشورى على الدين مستورة على كل الله والشورى على الدين مستورة وترمع في طريق الحق وكان كتاب النور ففي آيات النور وإذا خلت المحشورة على اسم المولى وأن ترد الظلم مطهورا على اسم الله مولانا دم الشهداء غدانا على اسم الله مولانا دم الشهداء هدانا فلن نرضى من الأعداء بعد اليوم طغيانا فلن نرضى من الأعداء بعد اليوم طغيانا فلن نرضى من الأعداء بعد اليوم طغيانا وسوف نحطم الأصفاد في ساحل فدا الآن ونعلي راية التوحيد للأمجاد عنوانا على اسم الله مشكورا دعنا الدين مشكورا على اسم الله مشكورا دعنا الدين مشكورا وزرنا معه في طريق الحق كان كتابنا النور ففي آياته الحكمة إلى كل فجر على اسم الله راجعة ترد الظلم مقهورا على اسم الله ناجينا سنثر من أعدينا على اسم الله ناجينا سنثر من أعدينا وسوف نغيث إخوتنا هنالك في فلسطين وسوف نغيث إخوتنا هنالك في فلسطين وسوف نغيث وننشر في ربوع الأرض إسلاما وتمدينا فإن المسجد الأقصى مآذنه تنادينا على اسم الله مشهورا جعلنا الدين مستورا على اسم الله مشهورا جعلنا الدين مستورا وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النور ففي أنحاء الغرب إلى حال الفجر منشورا على اسم الخالق الهادي سنهزم كل جلادي على اسم الخالق الهادي سنهزم كل جلادي جهادا في سبيل الله فوق التل والوادي جهادا في سبيل الله فوق التل والوادي جهادا في سبيل الله فوق التل والوادي يمحن طلائع التحرير من كفر وإلحاد رسول الله قائدنا لقهر الغاصب العادي على اسم الله مشهورا جعلنا الدين مشهورا على اسم الله مشهورا جعلنا الدين مستورا وسرنا في طريق الحق على كتاب النور كثير من حياة الغرور إلى حق منشورا على اسم الله رحمة ترد الظلم على اسم الله والدين وآثار الحطين على اسم الله والدين وآثار الحطين تحدث عن صلاح الدين والجند الميامين تحدث عن صلاح الدين والجند الميامين تحدث عن صلاح الدين والجند الميامين وكيف تهاوت التيجان عنها من الشياطين روى بالقدس موعدنا لتحرير وتمكين على اسم الله والشورى جعلنا الدين مستورا على اسم الله والشورى جعلنا الدين مستورا وكنا في طريق الحق كان كتاب منه ففي آياته الغرور إذا كان الفجر منشورا على اسم الله حادثة ترد الظلم مذكورا على اسم الله والشورى جعلنا الدين مستورا على اسم الله والشورى جعلنا الدين مستورا وترنا في طريق الحق كان كتاب منشورا ففي آياته الغرور إذا كان الفجر منشورا على اسم الله رابطة ترد الظلم مذكورا على اسم الله